لا تلمني فما علي ملام، أبصرتها عيني فليس تنام، لم تشارك فيها العيون ولم تشرب على ماء وجهها الأيام. يا ظلوم الظلوم، هل يستحل القتل من كان دينه الإسلام؟ اعتزلت الكواعب البيض واستتممت ودي لها فلست ألام.